بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين وصل له لشيخنا وللمسلمين، آمين، التوكيد. التوكيد هذا مصدر، مصدر معناه التوثيق، التوثيق للشيء أو إحكام الشيء، يقال وكده، هذا هو الأصل بالواو. وقد تبدل الواو أو تبدل الواو همزة فيقال أكد توكيدا، وهو مصدر يطلق على التابع المخصوص الذي سيتكلم عنه من باب إطلاق المصدر على الذات أو ما يشبه الذات. وهذا كثير في كلام العرب، ولعله تقدم لكم أن ذكرنا هذا. فهذا هو التوكيد، وهو من التوابع. والتوكيد قسمان، لفظي ومعنوي. والتوكيد المعنوي هو المقصود هنا. فالتوكيد اللفظي المعنوي هو المقصود هنا، وهو الذي يكون بألفاظ مخصوصة. وأما التوكيد اللفظي فهذا لا حصر له، رأيت، فيكون بالاسم أو بالفعل أو بالحرف. بالاسم تقول مثلا جاء زيد، زيد، هذا توكيد لفظي. أو في بالفعل تقول جاء، جاء زيد. أو بالحرف تقول لا، لا أبوح بحب بثنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا. فهذا توكيد لفظي وليس مرادا هنا، المراد هنا التوكيد المعنوي. فيقول ابن مالك رحمه الله، رحمه الله، بالنفس أو بالعين الاسم أكدا. الاسم، الاسم لا بس، ويشيد قلت الاسم أكدا أو الاسم أكدا، كلاهما صحيح. أي قال بالنفس أو إيش؟ بالنفس أو بالعين، أو بالعين الاسم أكدا، أي أكد الاسم أو أكدا هنا على أنه فعل أمر مؤكد بنون التوكيد، أي أكدا الاسم بالعين أو بالنفس. فقلبت نون التوكيد الخفيفة في الوقف ألفا فصار أكدا، وإلى أصله أكدا، أي أكد الاسم بالفعل أو أكد الاسم بالنفس أو بالعين. هذا معنى هذا الشطر، وهذا دليل على أن المراد بالتوكيد هو التوكيد المعنوي. نعم. قال رحمه الله بالنفس أو بالعين اسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا. أيوة، قوله مع ضمير طابق المؤكدا، أي أن التوكيد بالاسم، توكيد الاسم بالنفس أو العين لا بد من اقتران هذا اللفظ الذي يحصل به التوكيد بضمير يعود إلى المؤكد قبله، لا بد من هذا. وذلك لربط هذا التوكيد بالمتبوع المؤكد، ربطه به، وإلا يكون منفصلا عنه أجنبيا. تقول جاء زيد نفسه، لو لم تأتي بالهاء ما ارتبط نفسه أو النفس الذي هو التوكيد بهذا الاسم الذي قبله، رأيته. إذن فالضمير هذا للربط، وهذا هو الكثير جدا في كلام العرب. وربما اتصل هذا الذي هو توكيد اتصل بما ليس بضمير ينوب عن الضمير. فمثلا كما في قولي كثير عزة، كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر، يا أشبه الناس كل الناس. هنا لفظ التوكيد هو كل، ما قال يا أشبه الناس كلهم، ها، بل قال كل الناس، فجاء باسم ظاهر بدلا من الضمير. لكن هذا صحيح عربية وإن كان قليلا، والكثير أن يكون الرابط ضميرا يعود إلى المؤكد مطابقا لهذا المؤكد، هذا هو الكثير. وهذا البيت لرجل يحتج بكلامه من العرب الخلص الفصحى، وإن كان له محبوبة يتكلم عنها كثيرا، وهذا من أخباره مع محبوبته. وقوله كم قد ذكرتك، من باب ما يتعلق بالعربية أيضا، كم قد ذكرتك، ثم قال لو أجزى بذكركم، جاء بضمير الجمع ليش؟ للمفرد ايش؟ المؤنث، ها؟ معنى هذا الضمير للجمع، لجمع الذكور الفحول، ها؟ فكيف أتى بهذا الضمير للمفرد المؤنثة الضعيفة؟ هذا في لغة العرب من باب التعظيم، وهذا جاري في كلامهم، يعظمون، يكون في مقام التعظيم للمرأة، وهذا يعظم محبوبته بذكركم، رأيت؟ هذا هو الواقع في كلام العرب للتعظيم فقط. والعلماء أهل العلم بالعربية ينصون على هذا، ونص عليه ابن هشام الأنصاري في كتابه في شرحه لبانة سعاد أنه للتعظيم، وكذلك شيخنا العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيط رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأشار إليه الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة في كتابه كشف المغطى عن الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ رحمهم الله جميعا. لكن ابن عاشور هذا سلك مسلكا ليس كما كان عليه ابن هشام والأمين، فهما ذكر بأن هذا للتعظيم في مقام التعظيم، إلا أن ابن عاشور يقول هذا إذا وقع فهذا من باب مخاطبة المرأة المفردة بالغالب، لأن الغالب أن يكون هذا للرجال، فإذا ورد للأنثى عند خطابها فقال هذا للغالب، أي كأننا ننظر إلى غالب هذا الذي هو معروف له، وهذا يكون نادرا إطلاقه الضمير أو مخاطبة المفرد المؤنثة بضمير ذكور العقلاء، كأن هذا الباب النادر عنده. وهذا في الحقيقة وإن كان شيئا علميا يدل على ما للرجل من بصر قوي، إلا أن تركه على الظاهر بأن فنقول هذا من باب التعظيم تعظيمها، لكن إذا قلنا من باب الغالب أي خوطب بما في الغالب وليس له وليس لها، فكأننا حططنا أو أنزلنا من درجة تعظيمها على ما فسره به ابن عاشور رحمه الله، لكنه اجتهاد. وهو في هذا الكتاب يقول هذا الذي ذكره من أنه على باب الغالب، يقول لم أرى من صرح به من أئمة اللغة، ويقول كذا، مع أنه لا أدري تقدم قبله ابن هشام، ها، لكن شيخنا الأمين بعده، لكن ما أدري هذا حسب الاطلاع، لكنه اجتهاد جيد، إلا أن الأولى تركه للظاهره. نعم. قال رحمه الله واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعة. واجمعهما بأفعل إن تبع أي اجمع لفظتي نفس وعين على وزن أفعل بشرط وهو أن يتبع عند التوكيد متبوعا متبوعا مثنى فائدة متبوعا ايش ايش قال ما ليس واحدا ايوه متبوعا مثنى هو هذا ما ليس واحدا وكذلك واحرى اذا كان جمعا اذا كان المتبوع مثنى تقول جاء الزيداني مثلا انفسهما فانفس جمع نفس وقد تبع ما ليس مفردا وهو الزيداني إذن فلا تقول جاء الزيداني نفساهما بل قل جاء الزيداني أنفسهما وبذلك تكون متبعا للعرب في كلامها هذا المقصود من هذا البيت نعم رحمه الله وكل نذكر في الشمول وكلتا جميعا بالضمير موصلا قول وكل نذكر في الشمول أي واذكر كلا في الشمول والإحاطة لأبعاض المتبوع واذكر كلا في الشمول رأيت فيما وهذا المتبوع الذي يكون له أجزاء مثلا فمثل هذا المتبوع تأتي بكل توكيدا له ليدل على الشمول يدل إيش على الشمول والإحاطة رأيت مثلا كالقوم القوم مثلا على سبيل المثال تقول جاء القوم القوم أجزاء أو أفراد فإذا قلت جاء القوم هذا صحيح يرد في كلام العرب تقول جاء القوم وتسكت وفي هذه الحالة يحتمل أن يكون المراد بالقوم جميعهم ها ويحتمل أن يكون بعضهم جاء منهم اثنان تقول جاء القوم وتسكت وهذا صحيح في كلام العرب لكن إذا أردت التوكيد والبيان بأن هذا المجيء الحكم قد شمل جميعهم ولم يبق واحد فتقول جاء القوم كلهم ها فهذا للإحاطة والشمول وكذلك ايش وكل نذكر في الشمول وكلا وكذلك كلتا جميعا كلا وكلتا هذان لفظان من الفاظ التوكيد المعنوي يؤتى بهما لاجل الشمول والاحاطه لما كان من المتبوع اثنين لما كان المتبوع اثنين فتؤكد الإثنينية أو الإثنينية إن صح هذا وقد يصح على أنه مصدر صناعي وإن كان هذا ليس مقيسا مضطردا لكن له وجاهة إذا كان فتأتي بكلا وكلتا للدلالة على شمول المتبوع الذي هو اثنان مثلا فتقول جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما رأيت وجاءت المرأتان كلتاهما وهكذا نعم ولو كل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا أيوة كلتا جميعا وكذلك جميعا من ألفاظ التوكيد المعنوي الذي يؤتى به بعد المتبوع للشمول ورفع الاحتمال رأيت جميعا كذلك فتقول جاء القوم جميعهم مثلا جاء القوم ايش جميعهم وتصل هذا اللفظ التوكيدي بضمير يعود الى المؤكد كما تقدم ويكون الضمير هذا مطابقا للمؤكد نعم قال رحمه الله واستعملوا ايضا ككل فاعله من عم التوكيد مثل النافلة نعم كذلك واستعملوا ككل فاعل من عم، من عم أي فاعل، وزن فاعل، استعمل وزن فاعل المأخوذ هذا الوزن من هذه المادة، أو هذا الوزن المأخوذ من مادة عم، عم هذا فعل، ائت بوزن فاعل أي عامة، وأصله عامة فاعلة، ائت بعامة من قبيل التوكيد المعنوي أيضا، لكن هذا اللفظ زائد، هذا اللفظ للتوكيد المعنوي لم يذكره كثير من العلماء من النحاة، إلا أنه شيء زائد على ما تقدم من ألفاظ التوكيد المعنوية، لذلك قال ككل النافلة، نافلة أي زائدة، هذا عند الجمهور، إلا أن بعض العلماء كالعلامة المبرد أو كالإمام المبرد يرى أن عامة هذا لو جيت به توكيدا فهو لا يعتبره توكيدا، يعتبره بدلا مما قبله، بدل بعض من كل، كأنك تقول مثلا قال العلماء عامتهم، كأنك قلت قال العلماء أكثرهم، فهو يعتبره بدلا، لكن ما تقدم أنه توكيد هو الذي عليه الجمهور، وقد ذكره الإمام السيبويه في الكتاب. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، التوكيد. وبعد كل أكدوا بأجمعاء جمعاء أجمعين ثم جمعاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وبعد كل أكدوا بأجمعاء جمعاء أجمعين ثم جمعاء، أي أن أجمع من ألفاظ التوكيد المعنوي، إلا أنهم إنما يؤكدون بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بعد كل في الغالب، بعد كل في الغالب، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا الغالب، يتبعون أجمع أو يتبعون كلا بأجمع، وما تفرع من أجمع من الجمع والتأنيث، تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، جمعاء، ها مثلا، وجاءت الزينبات كلهن جمعاء، رأيت، وهكذا. لكن لا تجد هناك مثنى له، لا تجد أجمعان ولا جمعاوان، وسيشير إلى هذا، رأيت، هذا هو المراد بهذا، هذا هو الغالب، إلا أنه قد ورد التوكيد بأجمع دون تقدم كل عليه، هذا ورد، وهذا قليل، كما في قول بعضهم يا ليتني كنت صبيا مربعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، حولا أكتعا، لكن حولا هنا هذا هو المؤكد، لكن جيء أتي باللفظ، هذه من الألفاظ التي يؤتى بها أيضا بعد أجمع، فيدل على أنه قد يجمع أو قد يؤكد المؤكد دون أن يتقدم كل، ويؤتى بما يشبه أجمع كأكتع هنا، رأيت. وكذلك تقول مثلا أقمت الشهر أجمع مثلا، أجمع دون أن تقول الشهر كله أجمع. طيب، فيجوز أن يؤكد المؤكد بأجمع دون أن يتقدم عليه كل، هذا هو المراد. وإن كان هذا أقل من الأول فالأول أن يتقدم كل ثم يتبع بأجمع. نعم. قال رحمه الله ودون كل قد يجيء. هو هذا الذي أشرت إليه الآن أو هذا الذي ذكرته الآن جاء به، ودون كل قد يجيء أجمعون ثم جمعوا. تقول كتبت الدرس أجمع مثلا وما تقدم عليه كل، وجاءت القبيلة مثلا جمعاء دون أن تقدم عليه كلها، كلها جمعوا مثلا، وهكذا. وجاء الزيدون أجمعون، جاء الزيدون أجمعون دون يتقدم كلهم عليه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شامل. هذه مسألة أخرى، وإن يفد توكيد منكور قبل، وهي من المسائل الملحقة بأصول هذا المبحث. وإن يفد توكيد منكور قبل، أي إذا أكدت ما هو النكرة قبل، مع أن الذي تقدم من التوكيد إنما يكون المؤكد معرفة، ولذلك يعود الضمير على هذه المعرفة كذلك، وإن كان الضمير قد يعود إلى النكرة، لكن الذي تقدم أن المؤكد يكون معرفة، هذا الذي تقدم. واختلفوا في توكيد المنكر، هذه مسألة خلافية. فيقول ابن مالك وإن يفيد عليكم السلام توكيد منكور، أي توكيد منكور أي اسم منكور قبل عند جمهور الكوفيين مع الأخفش خلافا لجمهور البصريين. وإن يفيد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع الشمل أو شمل، فهم لا يجيزون توكيد النكرة، والكوفيين يجيزونه. لكن هذا الجواز أيضا عند من جوز توكيد المنكور أن يكون هذا المنكور محدودا بحيث لا يكون شائعا، لا حد له لا حدود له. مثلا تقول الآن أقمت سنة كلها بالمدينة، سنة هذا محدود، له بداية ونهاية 12 شهرا، أو تقول صمت شهرا هذا منكور كله، فأكدت بكله لكونه محدودا يجوز. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لوردي في كلام العرب، ولأن المسألة معللة، والتعليل بالإفادة، لأن الشيء إذا كان محدودا يمكن أن يؤكد، يمكن أن يؤكد وإن كان نكرة. ولأن الأصل في تأكيد المعرفة لأنه محدود يمكن أن تجمعه، لكن إذا كان منكورا فينظر، فإذا كان محدودا فهو قارب المعرفة في إمكان توكيده. ولذلك ابن مالك يقول قبل، وابن مالك في هذا تبع مذهب الكوفيين، وهو وإن كان يغلب على ألفيته أصول، تغلب على ألفيته أصول البصريين، لكنه قد يخالفهم. فقال قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل أو شمل. وهذا له نظائر في كلام العرب أو شواهد من كلام العرب، ومن ذلك قول بعضهم يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول هذا المنكور كله، هذا هو التوكيد لذلك المنكر رجب، لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. وله النظائر وله شواهد كثيرة. نعم. سواء حد أو لم يحد. أيوه هذا هو. لا يؤكد. لا يؤكد. لا يؤكد. وهذا معنى قوله وعن نحاة البصرة المنع الشمل. أما اختلاف عند الكوفيين بينهم منهم من اشترط أن يكون محدودا. لا الكوفيين اشترطوا الكوفيون الذي هم جوزوه لكن تجويزهم هذا قائم على ما كان محدودا من المؤكد وهو النكرة. ما كان محدودا نكرة هذا الذي يقولون إنه يؤكد يجوز توكيده. نعم. قال رحمه الله وغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. نعم وغن بكلتا وكذلك كلا وغن بكلا وكلتا عن وزن فعلاء أي معناه أن كلا وكلتا يؤتى بهما للتوكيد لتوكيد المثنى المذكر والمثنى المؤنث مع أنه تقدم لكم بأن أجمع وجمعاء يؤتى بهما لتوكيد المذكر والمؤنث ها لكن هل تجمع هل تثني أجمع وجمعاء لا تثنيهما اكتفي بكلا وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء عند التوكيد لمثنى مذكر أو مثنى مؤنث فتقول جاء الرجلان كلاهما هذا المذكر وجاءت الهندان كلتاهما ها فكلاهما وكلتاهما توكيدان لمثنيين ومذكرين ومؤنثين مؤنثين ولا واستغني عن تثنية أجمع فلا تقول أجمعان وعن تثنية جمعاء فلا تقول جمعوان فلا تقول جاء الزيدان أجمعان أو جاءت الهندان جمعوان لا لأنه ما سمع رأيته هذا هو المراد بهذا البيت. نعم قال رحمه الله وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل هذه مسألة أخرى وإن تؤكد الضمير المتصل سواء كان متصلا بارزا أو مستصلا مستترا ولذلك المتصل عندهم أو في الإصطلاح النحوي يطلق على أحد هذين إما البارز وإما المستتر لكن إطلاقه على البارز أكثر يقال متصل وهو بارز وقد يقال له متصل وهو مستتر وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو العين فبعد المنفصل أي إذا أكدت ضميرا مستترا أو بارزا وهو ضمير مرفوع أكدته بالنفس أو بالعين فبعد المنفصل أي ائتي بالنفس والعين بعد الضمير رفع منفصل فمنفصل هذا الضمير المنفصل تذكره ها بعد الضمير المتصل ثم تأتي بالنفس والعين بعد هذا المنفصل ها تقول كما في تقول مثلا كما في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك لا هذا العطف لا هذا عطف التوكيد تقول قمت أنت نفسك مثلا لأنك أكدت بالنفس فلا تقول قمت نفسك وتريد تأكيد التاء وهو ضمير رفع متصل لا تقول قمت نفسك فتريد أن تؤكده بل تقول قمت أنت نفسك إذا أردت التوكيد وهكذا تقول قوموا أنتم أنفسكم ولا تقول قوموا أنفسكم وهذا تريد التوكيد لأنه ما ورد في لسانهم هكذا فبعد المنفصل أعني إيش؟ عنيت ذا الرفع. عنيت ذا الرفع. ذا الرفع عنيت بالمتصل الذي تقدم ذا الرفع. المتصل اللي قال وإن تؤكد الضمير المتصل ما صفة هذا المتصل المرفوع ذا الرفع. ها ليس المنصوب ولا غيره الضمير الذي في محل نصب ولا لا غيره ليس بذاك هذا المراد. نعم قال عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم وأكدوا بما سواهما أي بما سوى النفس والعين. ها فإذا كان التوكيد بما سواهما فالقيد لن يلتزم لا يشترط أن تأتي بالضمير في المنفصل ثم تأتي بهذا التوكيد بهذا التوكيد لأنه ليس معنى النفس ولا عين هنا. ها إذن فالقيد لن يلتزم على هذا. تقول قوموا أنتم فقط ولا تريد ولم تؤكده لم تؤكد الواو بالنفس لم تؤكد الواو بالنفس. لو أردت أن تؤكده بالنفس لقلت لو وجب الفصل بضمير رفع منفصل ثم تأتي بالنفس والعين. لكن إذا لم يكن كذلك فاذكر هذا الذي أكدته به فقط قوموا أنتم. وهذا على أنه توكيد بغير النفس والعين توكيد بغير النفس والعين فالقيد لن يلتزم في هذه الحالة. نعم شيخ لما قال عنيت ذا الرفع يعني إذا كان الضمير غير ضمير رفع يمكن تأكيده بالنفس والعين دون فصل على هذا؟ لا إذا كان نعم إذا كان غير الضمير رفع نعم يمكن يجوز توكيده بالنفس والعين. إذن هنا شيخ شرطان لكي أي يؤكد يفصل أن يكون التوكيد بالنفس والعين وأن يكون المؤكد ضمير الرفع. نعم إذا اختل أحد الشرطين جاز التوكيد جاز بدون ذلك القيد. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأثر له ولشيخنا وللمسلمين في باب التوكيد وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي. قوله رحمه الله وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي. وما هنا ما اسم موصول وهو مبتدا اي والذي من التوكيد لفظي. وقوله لفظي إذا كانت ما هذه موصولة اسم موصول فما صلته لابد أن يؤتى بالصلة أولا. فقوله لفظي هذا هو الصلة مع ما بعده وتقدير الكلام وما هو لفظي من التوكيد يجيء مكررا كقول كدر جدر جي هذا تقدير الكلام. إذن فصلة الموصول هنا لفظي هذه الصلة اسمية حذف صدر الصلة لطول الصلة. ها حذف صدر الصلة وما هو لفظي من التوكيد وما هو لفظي من التوكيد هذا يجيء فيجيء خبر ما يجيء ايش خبر ما يجيء مكررا حال كون مكررا فمكرر حال الضمير المستتر في يجيء والضمير المستتر في يجيء يعود الى ما اسم موصول يجيء مكررا كقولك درجي. اذا فهذا التكرار للتوكيد للتوكيد او هذا التكرار انما يكون في اللفظ اللفظ يتقدم لفظ مؤكد وتعيد ذلك اللفظ بعينه توكيدا لفظيا، لأنك أعدت نفس اللفظ فيكون توكيدا لفظيا، وهذا التوكيد اللفظي يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. يكون في الاسم كأن تقول جاء زيد زيد، هذا في الاسم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا تكرار لباطل توكيدا لفظيا. وقد يكون للفعل، تقول جاء زيد توكيد اللفظين أيضا. وقد يكون للحرف، تقول كما قال بعضهم من الغابرين فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم فحتام العناء المطول، فحتام العناء المطول. وكذلك يكون في الألفاظ، في ألفاظ كثيرة سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، ومن ذلك كون مجيء التوكيد في الضمير، تأتي بالضمير وتكرره كما في قوله فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، فإياك إياك المراء رأيت. فهنا كرره توكيدا لفظيا، هذا معنى قوله وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. وكذلك التوكيد اللفظ يكون جملة كما في البيت، يكون جملة ما تقدم من التوكيد اللفظي. الآن الأمثلة هذه التوكيد فيها لفظي في كلمات ليس في جملة، وقد يكون توكيد جملة تكرر جملة كما في قوله كقولك ادرجي ادرجي ادرجي ادرجي، فادرجي جملة، ها لأنه فعل وفاعل، هذه جملة، ادرجي جملة أخرى، فحصل توكيد لفظي في جملة وهكذا. نعم. الشيخ بالنسبة للإعراب إذا كان تكرارا للفعل توكيد بالنسبة للفعل، أيوة يعرب الفعل يعني الثاني، أيوة نعم يعرب أنه فعل وله فاعل وله فاعل. نعم نعم، كما في أدرجي درجي الآن، لكن هذه جملة أدرجي، هناك فعل في هذه الجملة وهناك فعل في هذه الجملة الثانية أيضا تعربه كذا. الجملة أم للفعل؟ لا، توكيد جملة ليس للفعل، ها ليس للفعل في هذا المثال، لكن لو قلت قام زيد، ها هذا توكيد للفعل فقط. رأيت. نعم. ولا يكون فيه فاعل قام ثاني؟ لا ما يكون فيه فاعل لأنه ما جاء به للإسناد، هذا هو الفرق بينهما فرق. أدرجي درجي كل جملة، جملتان فعليتان لكل جملة فاعلها، وهي جملة فعلية. نعم. قال رحمه الله ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. قوله ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، أي إذا أردت أن تؤكد الضمير وهو متصل بشيء قبله، لأن الشعر في الضمير المتصل يتصل بشيء، فأنت تريد أن تؤكد هذا الضمير المتصل، فإنك لا تؤكد هذا الضمير المتصل وحدها، لا تعيد هذا الضمير وحده لأجل التوكيد، بل تعيد ما اتصل به هذا الضمير. مثلا كالتاء في قمت مثلا أو ما شبه ذلك، تريد أن تؤكد التاء أو التاء للمتكلم والخطاب، فتقول قمت قمت، إلا مع اللفظ الذي به وصل. فلا يجوز أن تقول قمت تا، هذا يقال ما يقال هذا، بس ما سمع في كلامه. ولذلك تعيد الضمير مع ما اتصل به لتوكيده. وهكذا لو قلت مررت بك تقول مررت بك بك، ما تقول مررت بك كا، ها مررت مررت أو مررت مررت بك. طيب إذا قلت مررت مررت بك، ما الذي أكدته الآن؟ أكدت مرورك على بالتاء. لا، أكدت التاء، هذا هو، هذا اللي تقدم. لكن الكاف الآن مررت بك بك، تريد توكيد الكاف، فتعيد هذه الكاف أو هذا الكاف إن شئت مع هذا الذي اتصل به من الجار، مررت بك بك، ها، وهكذا. هذا المراد بهذا البيت، إلا مع اللفظ الذي به وصل. قال نعم. الله كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. أيوة، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، أي وكذا الحروف. الحروف أيضا إذا أردت أن تؤكد حرفا الحروف، فإنك تعيد مع هذا الحرف المؤكد ما اتصل به الحرف، ولا تعيد هذا الحرف فقط، رأيت؟ ولا تعيد إيش؟ هذا الحرف فقط، لا تفعل هذا. إذن مثلا فتقول مثلا إن، على سبيل المثال هذا حرف، تقول إن زيدا فاضل، إن زيدا فاضل، ما تقول إن زيدا فاضل، إلا في ضرورة الشعر، والشعر مندوحة للضرورات، رأيت؟ لكن إذا جاء في الشعر، لكن قد يجي في الشعر تكرار الحرف دون أن يؤتى مع هذا الحرف بالمؤكد، دون أن يكون أن يؤتى مع هذا الحرف هذا الحرف ما اتصل به، كما في قوله إن الكريم، إن الكريم يحلو ما لم يرين من أجاره قد ضيما. فالحرف أيوة، فالحرف إذا أردت توكيد الحرف فإنك تعيد مع الحرف المؤكد، تعيد مع الحرف المؤكد ما معه الحرف، تعيد الذي مع الحرف مع الحرف حتى يحصل توكيد الحرف، كما تقدم إن زيدا فاضل، إن زيدا فاضل. لكن قد يؤتى بإن أو الحرف وراء بعضه، أو يؤتى بالحرف المؤكد دون أن يكون هناك فاصل، وهذا قليل شاذ، وهذا الشذوذ على درجات. فمن ذلك قول بعضهم إن الكريم يحلم ما لم يري من أجاره قد ضيما، لم يري من أجاره قد ضيما، وإذا فهو يحلم، حلم هذا حلم يحلم، ماضيه حلم ومضار يحلم أي حليم، رأيت؟ وقد يكون هذا تكرار الحرف في التوكيد بوجه آخر أقل مما تقدم الآن، كان يوجد فصل لكن ذلك الفصل ليس بفصل ها كما في قول بعضهم حتى تراها وكأن أعناقها مشددات بقرن حتى تراها وكأن بالواو هذا أخف رأيت هذا أخف هذا شاذ أيضا حتى تراها وكأن فكر الحرف كأن لكن بدون فصل إلا بالواو وكذلك قد يكرر الحرف على وجه أشد مما تقدم في الشذوذ كما في قول بعضهم فلا والله لا يلفى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء ولا لما فكر اللام الجارة فهذا أشد مما تقدم لأنه حرف وهكذا هذا هو مع المراد بهذا البيت نعم الشيخ البيت الذي تقدم معنا ما هو لا أبوح من هذا الباب لا ليس من هذا الباب هذا لا هذا وماذا قال ابن مالك في إيش الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا إذن فالحرف الذي يكون جوابا فإنه يعاد في التوكيد دون أن يكون معه مؤكد أو شيء تعيده وراء بعضه متصلا إذن حروف الجواب يخرج من هذا كما في قوله لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا لا رأيت هذا لا هذا فصيح قوي ما نقول هذا الشعب لكن قوله فيما تقدم إن الكريم هذا الشعب بخلاف ما إذا كان الحرف حرف جواب فتكرره ولا يكون شاذا نثرا أو شعرا نعم قال رحمه الله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل قوله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل فقوله كل ومضمر الرفع الذي قد انفصل أي ضمير الرفع المنفصل كما تعرفون كثير كثير مثلا كهو هو أنا أنت هما فهذا ضمير الرفع المنفصل يأتي توكيدا لكل ضمير اتصل وقوله لكل ضمير اتصل يشمل شيئين يشمل الضمير المتصل المستتر المرفوع لأنهم يطلقون الاتصال على ما استتر من ضمير الرفع ولا يستتر من الضمائر إلا ما كان مرفوعا يشمل هذا ويشمل كذلك الضمير المتصل البارز مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا يشمل هذا أيضا فتقول مثلا قمت شفت وهذا ضمير رفع متصل أكد به كل ضمير منفصل فتقول لكن ماذا تقول هنا تقول قمت أنت هنا تقول أنت فقط تأتي بأنت توكيدا له وتقول زيد جاء هو على أن جاء في ضمير مستتر لتقدم زيد عليه على جاء زيد جاء هو فهو ضمير رفع المنفصل أكدت به ضميرا متصلا مستترا رأيت وتقول مررت بك شوف هذا ضمير متصل كل الضمير متصل أكده بضمير رفع المنفصل فتقول مررت بك أنت أنت رأيت. وكذلك تقول رأيتني أنا ها رأيتني. الياء هذا الضمير المتصل وإن كان في محل نصب ضمير متصل، إذن أكد به كل ضمير ارتفع إن شئت. تقول رأيتني أنا فأنا ضمير رفع منفصل، أكدت به هذا الضمير المتصل. شيخ يكون في محل جر. أيش هو؟ توكيد أنا. هذه مسألة أخرى، وهذا كما يقول الأخفش إيه هذا طريقته، يكون من باب إنابة الضمير المنصوب مناب الضمير المرفوع، أو إنابة الضمير المرفوع مناب الضمير المنصوب أو المنصوب، لأن رأيتني الياء هذا منصوب رأيت في محل نصب، فكان كجيت بأنا بدله ويذهب إلى مثل هذا. لكن نقول إذا كان بدلا منه هذا توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي في الأصل لم يتبين الإعراب ها فيصلح ها أن نقول بأنه توكيد، لأنه ما ليس للإسناد تفهم، فيجوز أن يكون توكيدا له ها في محل يعني عند الإعراب. لا لا ما له إعراب على هذا، ليس له إعراب لهنا لا يعرب، لكن يقال توكيد توكيد لفظي، إلا أنه في اللفظ من جهة اللفظ يلتمس له وضع إعرابي، هذا الوضع الإعرابي اختلف فيه رأيت، هل نقول هو في محل الجر أو في محل النصب تبعا لمؤكده أو لا رأيت. الأصل أن التوكيد من التوابع، والتابع كما تقدم يأخذ حكم المتبوع، لكن إذا كان إذا جاء التوكيد هكذا والضمير هو وقع الضمير توكيدا لضمير قبله وخالفه في إعرابه فيختلف فيه رأيت. نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. من يقرأ التوكيد؟